بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال: فصل: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. قال: أما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة. وهذا كما تقدم من التفاريع على أصل المسألة، وتقدم معنا مرارا أن أصل المسألة لا دليل عليها في منع المحدث من مس المصحف، سواء كان المحدث حدثا أكبر أو المحدث حدثا أصغر. ومن هذه التفاريع أن من لم يجد ماء فله أن يتيمم ويمس المصحف بناء على أصل المنع، لكن على القول الراجح لا يحتاج أصلا أن يتيمم، فله أن يمس المصحف إذا كان قادرا على أن يتطهر له فهو أفضل. أما أن هذا شرط فكما تقدم ليس عليه دليل. وهكذا فاقد الطهورين يقول له أن يصلي صلاة فاقد الطهورين، لكن من حيث مس المصحف فلا يجوز له، وهذا أيضا التفريع كما تقدم، بل له أن يمس. قال: ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وهذا أيضا كما تقدم. قال: وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه من التيمم. قال: أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوعه في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه إن كان محدثا للضرورة، فلهذا واجب عليه صيانة للمصحف. قال: فصل: هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ قال: في وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة. في وجهان: الوجه الأول أنه يمنع، يجب عليه أن يمنعه من حمل المصحف إلا أن يكون متطهرا، ودليلهم عموم الآية وعموم الحديث. والوجه الثاني أنه يصح ولا يجب أن يلزمه بالطهارة، وهذا هو الراجح عندهم، وذلك لحاجة الصبي هذا إلى تعلمه ومشقة التطهر عليه كلما مس المصحف، لأنه يؤدي إلى تنفيره، وهذا أيضا فرعا عن الأصل. قال رحمه الله: فصل: يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة، وهو مروي عن ابن عباس. هذا قول الجمهور أنه لا كراهة في بيعه ولا في شرائه، ومعهم الظاهرية. قال: وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراءه، حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وهذا أيضا قول طائفة كثيرة، منهم عبيدة السلماني وسالم بن عبد الله بن عمر. قال: وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه. أما أثر ابن عمر فقد صح عنه أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، رواه عبد الرزاق وابن أبي داود وسنده صحيح. قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، رواه عبد الرزاق وابن أبي داود وسنده صحيح. وهكذا أثر أبي موسى الأشعري ذكره الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، يعني اقتطع السند، قال من طريق حجاج عن فلان عن فلان، ولم يذكر من خرجه من الأئمة. قال رحمه الله: وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس، وهذا أحد الروايتين عن ابن عباس. قال: وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين، وهذا أيضا قول جابر بن عبد الله الأنصاري وابن المسيب وقتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والشعبي وطائفة. والراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور جواز بيع المصحف وشراءه، وهكذا سائر كتب العلم النافعة سواء كانت عربية أو أعجمية. والدليل عموم قوله سبحانه: وحل الله البيع، وهكذا عموم قوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما لم يبين لنا تحريمه فهو على أصل الحل. وأيضا هذا الكاتب للمصحف يعني يبذل جهدا ويوفر ورقا ويوفر مدادا، فالذي يشترى ليس هو القرآن، إنما يشترى جهده وتشترى هذه الأوراق وهذا الجلد إذا كان مجلدا، وهذه الحلية إذا كان المصحف محلا، وهكذا سائر كتب العلم لا بأس ببيعها وشرائها لما يترتب على بيع المصحف وعلى بيع كتب العلم من الفائدة، ينتشر العلم وينتشر كلام الله عز وجل ويعم بذلك النفع. قال رحمه الله: قال الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها. قال: وهي كثيرة، واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز إلى مقاصدها بأخصر العبارات وأقتصر على الأصح في معظم الحالات، فأول ذلك في الخطبة. ولكن كما مشينا أننا نقرأ هذه التعليقات في أثناء قراءة الكتاب في الحاشية، نقلت هذه التوضيحات كحواش على مواضع ذكرها في الكتاب لتكون أقرب للفائدة. ثم بعد ذكري لهذه الحواشي قال: فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، وما ذكرته من الظاهر فقصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. قال: هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة لآداب القراء، ولكن حملني على اختصار ما ذكرته في أول الكتاب، وأسأل الله العظيم النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي ويكافئ مزيده، وصلاة وسلام الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. قال مصنفه رحمه الله: ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 ربيع الأول، وفرغت من جمعه صبيحة يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر 66 و600 من الهجرة النبوية. وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب المبارك أذان المغرب ليلة 2/15 صفر الخير 91 و800 على يد كاتبه لنفس العبد الفقير إلى الله تعالى الغني إلى الله تعالى الغني محمد بن علي بن عمر البسيوني، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولأحبائه ولجميع المسلمين، والصلاة والسلام على محمد وآله إلى يوم الدين، آمين آمين آمين. كما نبه هنا في التعليق أن مدة التأليف لهذا الكتاب 21 يوما. سبحان الله، جمع هذه الفوائد وهذه المسائل في 21 يوما، فعلا بركة إلهية وتوفيق وتيسير من رب العالمين سبحانه وتعالى. كم يقرأ القارئ؟ كم يأخذ عليه من الأيام؟ في قراءة هذا كتاب النافع المفيد، فهذا ألفه تأليفا في مدة 21 يوما. لا شك أن هذه إعانة من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيحرص طالب العلم على مذاكرة هذه الفوائد والمرور مرة أخرى على هذا الكتاب، علّه أن يعلق بذهنه شيء من هذه الفوائد والنفائس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تضاعيف هذا الكتاب. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.